ثم يؤدي الحج وقت هذا والتمتع كامل، وهذا قد افضل. ولا يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم به لكن منعهم هدي، لان نسبوا هدي من ميلادهم ولا من الطريق، هذا هو السنه لهم ان يطوفوا يسعوا قصدوا الى العمره، حتى ولو كانوا يسموا الحج عند الاحرام فيفسقوا بالعمره، ولو قد حين عليهم الله جميعا بدار العمره كما دل على ابن عمر يكون منع بين الصحابه من منعهم بالحج من حين هم منعهم بحج العمره جميعا قرانا من منعهم بالعمره وحدها. والنبي صلى الله عليه وسلم أهم الحج والحج والحج جميعا أهل العمرة والحج جميعا، قال لبيك عمرة وحجة كما قال ذكر ابن عمر وذكره غيره. فلما لبط وصل مكة عليه الصلاة والسلام لما دنا من مكة قال الناس إن أحرموا بالعمرة وإن بالحج واحد منهم وبهم جميعا اجعلوها عمرة، فلما طافوا وسعوا أكد عليهم إن اجعلوا عمرة لما معهم هدي. وأما من كان معه فتي فهذا الرجل يقوم بيسعى ويبقى على إحرامه، ومنه النبي صلى الله عليه وسلم وصار على إحرامه حتى حل يوم العيد من عمرته، لأنه قد ساق الهدي من المدينة، وكل من ساق الهدي من أي بلاد أو من الطبيعي يشرع أن يكون مهنا بالحج وعمرة جميعا وأن يبقى على إحرامه، وإذا فقد أهل بالحج وحده فإن يبقى على إحرامه حتى يحل من حجه يوم النحر، وإن كان حرام بهما أو بالعمرة وحدها فإنه لم يلحج معه يبقى على الإحرام ما دام الأمن هكذا. وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه متمتع عليه جزور أو بقرة أو شاة أشد بدم دم، لقوله تعالى من تمتع بالعمرة بالعمرة ثم استيسر من الهدي، من فرد البحر استيسر من الهدي، ومستيسر ناقة أو بقرة أو شاة أو سبيع من البقرة والبقرة أحد خمسة أمور، إما بقرة ناقة تامة أو بقرة تامة أو شاة أو سبع من بقرة بدنة أو سبع من بقرة، إذا كان متمتع بهما فمتمتع جميعا. ولما أفتاه ابن عباس أفتى أبا جمرة بن عباس، فنا أبو جمرة رأى في منامه خيرا يقول حج مبروك مبروك وروحك مقبلة وتعامل متقبلة، فأخبر ابن عباس بالرؤيا المذكورة، فقال ابن عباس سنة أبي القاسم الفرس، يعني هذه الرؤيا الواحدة هي التي اضطرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي اجتهد ابن عباس، فالرؤيا الصالحة تؤيد الشرع لا تخالف. وفي حديث حفصة رضي الله عنها ما يوافق حديث ابن عمر، قال ما شاء من الحج حل من عمرته ولم تحل عند عمرته، قال اني لبت راسي وغلت قبل الله وحتى له حصلين في بنت عمر بن المؤمنين، دل حديثه على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل معه الهدي ساق معه 63 بدلا من المدينه، واتاه من اليمن مع علي لا 73 كان جيل صار جيل 100 حجه جيل 100 نعم اهداها عليه الصلاه والسلام. فهكذا كل من اهدى لا يحل يطوف يسعى ويبقى على احرامه حتى ينحر يوم النحر. وأما لمن على الوادي فإن يطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي الصحابة ومن حديث ابن عمر السابق ومن حديث أخرى كثيرة تلقي الدراج كل يضم بعضه إلى بعض حق في شيء يمسكه صمر نحوه حتى لا يتشعب إذا ثبت البيت. هذه أمران دلالة على حديث ابن عمر وابن عباس العمرة باقية لم تمسح، وأن السنة يأتي بالعمرة إلى جاء إلى مكة ثم مفردة تبويا بالحج أو بهما جميعا، إذا كان مع أحد لا يحل بل يبقى على إحرام كما تقدم. من عمر بن الحسين انتقل من قال له يأتي بحج مفرد، ذكر أن السنة جاءت بمثل الأحوال، قال رجل برأيه ما شاء، يشير إلى أن ما جاء عن عمر وعن الصديق وعثمان أشتهوا بأن الأفضل الحج المفرد، فالاجتهاد من عمر رضي الله عنه حب ان يتكرر الناس الى مكه وتكون هناك سفرات كبيره لحج العمره اجتهادا منه، والصواب قال ابن عباس في هذا وما قال عمران، وان الافضل ان يدخل بعمره لا بحج المفرد، هذا هو السنه خلافا لما يقع عن الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنه فهم قالوا عن الجهاد لكن السنة بخلاف ما ذكروا. فالسنة أن أتى إلى مكة من أي بلد ثم يحل بالعمرة من الميقات أو بهما جميعا ثم يتحلل طواف سعير وتقصير ويبقى حلالا إلى وقت الحج إلا يكون معه مهدي لكن معه مهدي لا يحل حتى يحل يوم النحر. وأما إحرام الحج وحده هو غير مشروع ليس مشروع بل أخر تركه لكن يحرم من الأمراض ثم يتحلل منها ثم يكون بالحج وقته. هذا هو الذي جعله الصحابه الحمد لله صلى الله عليه وسلم والنبي حج قائما لان يعني معه الهدي من كان معه الهدي فيه على ابو بكر وفعل على النبي صلى الله عليه وسلم من البقاء على احرامه وفي يسعى ويبقى على احرامه حتى يحلم. ومن كان معه هذه فالسنة يفعل على أصحاب الأمن من الأمور يسعى والرسول يتحلل ولو كان سمح رجال عمره إلا إذا طار وسعى وقصر تحلل صارت عمره فرعية وعليه الهدي من القدر فإن لم يستطع صام عشرة أيام كما حل عمره ثلاثة في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله ثلاثة في الحج من قبل أو عرفة وسبع إذا رجع إلى أهله هذه السنة كما قال جل وعلا فإذا أمنتم فمن تمتع مع الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجب صلاة الحج وصلاة الرجل تلك عشرة كل عامل هذا هو السنة. وإن صام الثلاثة في أيام النحر أجزاء خاصة بالمهدي فقد عجز عن الهدي صام أيام النحر جازت له خاصة دون بقية الناس ولكن الأفضل يقدمها على عرفة وصومها قبل الحج ثم السلف من عندها إلى رجاء تيسيرا من الله وتيسيرا من سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسلك بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيته راكبا يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: قالت الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأدلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. وعن وعن زياد بن جبير قال: رأيتني عمر قد أتى على رجل قد أناف بدنته ينحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إذا ما يتعلق بالهدي هو ما يهدى إلى مكة من الهدي تقرب إلى الله عز وجل لينبح هناك الحرم. والهدي إلى هناك سنة وقرب. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غنما وأهدى إبلا عليه الصلاة والسلام. فالسنة ذبحها هناك في الحرم تقرب إلى الله عز وجل وتوزع من الفقراء والمساكين وفي مساكين الحرم. وهذا الهدي سنة وقربة وطاعة. أما الهدي الذي يجب بالتمتع أو القران أو بشيء من ترك الواجبات أو فعل المحرمات لا يسمى هدي واجب ويسمى هدي أيضا. أما هذا الهدي الذي ذكرت عائشة وذكر علي وغيره هذا الهدي الذي يتطوع به المؤمن من بلاده ويشتريه من الطريق ويهديه إلى هناك الجمال الكعبة يتقرب به الله عز وجل تقول عائشة رضي الله عنها أنها فتأت ما يحل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيديها ثم أشعرها، فتقول أنه هذا مرة الغنم، هذا يدل على أنه يشرع الهدي من الغنم والإبل والبقر كله قربى كله قربى، وأن السنة تقلد بقلاة تعرف وتشعر الإبل والشعر ونحو الأشعار، وأن تجرح في زنامها جرحا يبين أنها هدي، حتى لو عقبت أو ظلت يعرف أنها هدي، وهذا في الإبل خاصة، والقلائد تكون تقلد بقلادة ترى يعرف أنها هدي، لكن معروفة نعل أو من نعل شيء يعرف أنه هدي، شيء تعرف الناس فيه أنه يمشي على الهدي، حتى إذا ظل أو عقب يؤكل ينحر ويؤكل. وفيه أن المهدي لا يحرم عليه شيء، هذا لو حلال، لهذا قالت أن ما حرم عليه شيء هذا حلال عليه الصلاة والسلام، فإذا أهدى فله أن يأتي أهله، وله أن يقل يقلم أظهاره، وله أن يحلق شعره لا بأس عليه، أما يضحي فلا، إذا أراد يضحي بعد شرام الحجة فلا من شعره ولا من أظهاره شيء، هذا المضحي خاصة يسوق المال من ماله، يبذل المال ويشتري الضحية يتطوع بها، هذا لا يكون من شعره ولا من أظهاره شيء. أما زوجته وأهله فليس عليهم بأس ذلك، هو الذي إذا أخرج من ماله أو يضحي إلا دخل الشهر صلاة الحجة فلا يقل شيء حتى يضحي، أما إن كان وكيل على يد ضحايا أسباله فلا يسمى مضحي عليه، لقد يقول من شعره ولا في ذلك ليس مضحي، لأنه وكيل. كذلك حديث البدنة وفي البدنة لا بأس، إنسان إذا أهدى بدنة له ركب عند الحاجة يحتاج إليها له أجنب وهو لا يغمرها، ولو سيضع عليها شيء من شيء خفيف لا يغمرها لا باس بها، ولهذا قال من يركبها ويلك او ويحك، فاذا احتاج اليها لا يمشي على الارض يركبها حتى يصل وهو لا يغمرها. كما يهدي عليه ان الهدي يقسم كله لحوم الحمر وجلته، ولهذا قسم عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم قسم لحمها وجلدها واجلتها، والجلال إذا كان نواه المهدي من الهدي يقسم، إن كان ما نواه وإنما أراد إجلالها بها تجليلها بذا ثم أخذه فله نيته، فإذا نوى أنه هدي فإنه يوزع الفقراء مع جلدها أو مع نفسه، أما إذا ما نوى هدي إنما جعله مؤقتا بس حتى تصل البلد أو حتى تنحر فله نيته، وهذا التقسيم واجب لأنها الفقراء والمساكين وتقسم عليهم في الحرم اللحوم والجنون والأجلة إلى أن نوي تقسيمها تكون تقسم على الفقراء والمحاويين، وفي أن الإنسان لا يعطى شيء من اللحم ولا من الجنود، ولهذا قال نحن نعطيه من عندنا، دل ذلك على أن الإنسان لا يعطى أجرة من الهدي وإنما يعطى من خارج، والهدي كله لكل الله يكون في أجرة الجزار ولا غير الجزار. لحديث ابن عمر في الحديث الخامس الدلالة على أن الإبل تذبح رائحة تنحر رائحة معقولة اليد واليسرى، هذا إذا تيسر إذا استطاعوا الناهر يذبحها واقرة نحرها واقرة، وإذا اليد اليسرى تنحر على ثلاث، هذا هو السنة، فإن لم يتيسر ذلك أناحها ونحرها ولا بأس، إذا كان منها ولم يستطع لكونها شديدة المغفر لا يتيسر نحرها وهي واقرة فلا مانع من نحرها وهي مناحة، وإن تيسر أن تنحر وهي واقرة معقولة اليد اليسرى فهذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأخذني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه،

فإن السنة يسخ حجه إلى عمر، يعني يجعل إحرامه عمر، لأن الرسول أمر الصحابة بذلك لما قدموا بحجة الوداع أشار عليهم بإجراء عمرة لما نجلوا من مكة، فلما طافوا وسعوا أمرهم بإجراء عمرة وسألوهم أن يحيط على الحل كله، وكان أغلبهم ليس معه هدي، فإنما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم علي بن ابن من اليمن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه لأنه مهدي، وأمر الذين ليس معهم هدي أن يحلوا يطوفوا البيت والصلاة والوقف ثم يقصوا ويحلوا حلا كاملا، العمرة مستقلة كاملة له لباس النقيين عند ذلك له في الجامع أهله والطيب لأن حل كامل. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أنه يا رجل أحلف ولو استغفرت من سباط ما أهديه ورجعت عمره. لما رأى عندهم الشك والتوقف حتى بس بصره بين الله عليه الصلاة والسلام أن هذا هو أمر مشروع فسمعوا وأطاعوا والحمد لله بعدما أطاعوا البيت وسعوا بنصر الله، فدل ذلك أن هذا هو الأفضل، وأن من قدم إلى بيت الله العتيق حتى رمضان في أشهر الحج فلا تقل له ليجعل عمره، ومن باب أولى من قدم قبل ذلك عند العمر فقط. وأنساك العمره إحرام وطواف وسعي وتقصير أو حلق، هل ينساك ويحرم من الميقات بنيه بدون العمر ثم يلبي ثم يسأل التلبية الشرعية لبيك اللهم لبيك إلى آخره، فإذا وصل مكة طواف لبيك سبعة أشواط وصلى ركعتين عند هذا المقام ثم سعى سبعة أشواط من مسجد المروة ثم قصر وحلق فليس العمر، ثم يبقى إذا كان قصد الحج يبقى حتى يأتي الحج، إذا جاء وقت الحج لبى بالحج في يوم كامل وفي الحجة هذا هو الأفضل، كما قال الصحابة بن عمرو عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع أمرهم لما كانوا من السلام أن يلبوا الحج، وبقي على إحرام الله عليه الصلاة والسلام أنه ساق الهدي، وهكذا من ساق الهدي من أصحابه بقي على إحرام. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله سنطلوا بحجة وعمرة فأنطلوا بحلقة لأنها حاضر فلم يتيسر لها أن تحل بالعمرة مثل أحل الناس، وأمر أن تغنوا في الحج على عمرة لأن جاء وقت خروج الله منها وهي في حي الله، فأمر أن تحل بالحج وأن تكون قادمة، فأمرت الحج وصارت قادمة، فلما جاء يوم النهر طافت وسعت وقصرت وقال يجزئك هذا الحج في عمرتك، صارت قادمة سعت وأبى وسعيد، فقالت الرسول تنضرب بحجه وعمره وحجه مفرده وعمره مفرده من اصحابها الذين اسم عمان وازواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كلهم ليس معهن هدي، كل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حلال جعلناها عمره، فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن اخاها ان يعمرها من التنعيم ليخرج من التنعيم وحل قريب مكه أقرب الحل إلى مكة، خرج بها وأحرمت من هناك بالعمرة وطافت وسعت وقصرت وصارت لها عمرة مستقلة بعد الحج، فدل ذلك على أنه لا حرج في من أراد العمرة من مكة أن يخرج إلى التنعيم أو إلى غير من العلم ويعتمد، وهكذا من حج قارنا ورجع يقضي عمرة مفردة كما فعلت عائشة فلا بأس. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاكتفوا بعمرتهم ولم يخرجوا في الحج، فدل الآية على الرواسة من أخذ الحج مرة فلا بأس ومن ترك فلا بأس. وفيها أن هذا الحل حل كامل عند ابن عباس حل كامل من الحل بعد حل، كما أن الحال الحج إذا طاح وسعى وقصر يوم العيد وحلب رمى الجمرة يوم العيد يحله كاملا رمى الجمرة وطلب البيت وسعى قصر وحلب تم حله، هكذا الأمر إذا طاف وسعى وقصر حل كامل، ثم يأتي النساء يلبس المخيط والطيب والمرأة كذلك

قال له لا وما جرى لم أحضر قال لك ولا من قال لك من الحق وقال لك أن هذا ولا من بطل أمي ولا حرج كل أسرين يوم الأسرين من قد ولا أمي إلا قال لك الله هذه بيعة تسيزة هذه الأمور التي تبع لوحيد والمرض بعضها لا بعض فلا حرج لكن السنة هي بغير ما يكون الله تعالى كما قال أن يتصلى ثم يلحق إن كان عنده نحو ثم يلحق أو يقصر يلحق أفضل ثم يقوم هذا السنة هذا التوفيق أولا يقول لك رب العالمين ثانيا من يلحق إن كان عنده نحو كان ذلك ثالثا يحلق رأسه بعد ذلك هذا هو الأفضل أو يقصر ويلحق أفضل هذا الحسين سمونا ناس الحسين الإذا إساءة موسى قلة والتقصير أخو الله من إخراج والحفظ بالحج أفضل وأنزل الأمر من الآخر الأمر بعيد عن الحج ومن أنها الأمر أخر الحج قرب الحج يسكن فيها التقصير حتى يبقى الحاضر للحج الرابع الطواف والسعي كان عليه السعي هو الأخير هذا هو الأفضل لكن لو قدم الله على بعض يعني أن خلق الله ينبح قال قبل أن نحر قبل أن يرمي أو طار قبل أن يرمي أو طار قبل أن يربح كله جائز والحمد لله هذه توسعة ولهذا قال لا سجع يومين ناس يقدم ولا قل ولا ولا ما يرجع عن معنى هي الناس والعباد الضعيف الرمي ذبح حلق وتقصير طوارئ وسعي كل هذا قد بعض على بعض فلا حرج لكن ترتيب أفضل التوظيف والأفضل مع قدرة مع التيسير أن يرمي ثم ينحر ثم يعلق ويقصر الأفضل ثم يطول ثم يسعى هذا التوظيف المشروع الحديث الثالث حديث مسعود لما رمى جمر يوم العيد جعل بيته عن يساره ومن عن يمينه ثم صار عنه ورمى جمر مستقبلا لها جعل بيته عن يساره ومن عن يمينه مستقبلا السماء من جهه الجنوب البيت عن يسار ومن عن يمينه والشمال امامه من الجوهر امامه ورماها بسبع حصيات يكبرهم احد من الحصار ويقول قال المقام نقول لا ان سوره البراءه لان النبي صلى الله عليه وسلم وانه نص على البقره جاء بها قال لا على الحج ولهذا نص عليها قال سوره البقره يعني هو غالب معناها عن تفسيرها هذا مقام على أمه موقف هذا هو الأفضل ويرى من أمره الجانب أجزاء إذا رمى من أمره الجانب تحوق أجزاء لكن كل يوم من النار والمثال أفضل كما رأيت هذا المسؤول من جعلها أمانة ومن أن يسار ومن أن يمين هذا هو الأفضل ويرى من أي جهة أن تصرف من حصاب الأرض كذا لا ومن أن يرى لحد أن رسل عمر بن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هم معلقين ويقول غير مقصرين قال اللهم هم معلقين ويقول مقصرين قال اللهم هم معلقين ويقول مقصرين قال اللهم مقصرين واضحا فاذا كان الحق افضل والحق اهل الجار واقول ابن موسى هذا هو الحق هذا هو الافضل في الحج وهي قصر من الناس لكن الحق افضل لها تعالى من الحالقين المغفره والرحمه تبقى ومقصير له رادع ودل هذا على ان الحق افضل وهكذا في العمره الحق افضل الا اذا كانت عمره قريبه من الحج والعدد والاجر فالتقصير لا افضل ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمره في العده يقصر حتى يكون الحق في نصف الحج لان الحمد افضل واعظم فيكون اعظم من اعظم والمقبول المقبول والامر دون الحج والتقصير من الحق من التقصير الأمر إذا كانت قريبة من الحج يكون أفضل ويقع الحق للحج حتى لا يتبرأ كل الأمر له من الرأس ما تيسر من التقصير بالتقصير من المقرار من النص أو الأخيرة فيبقى الأمر من الحج حقا وفق الله من النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فسخ الحج إلى العمرة: وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوه وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفريه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منه من أجل سقايته فأذن له وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع يجعل لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة كلها لا تعلق بالحج الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أخذنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر حضر الصفية صار من يصلي منها ما يريد رجل من أهله إلى رسول الله إنها حائض قال أحبستنا هي قالوا إنها غدا قال قال فاخرجوا مغلاهم ينفرون مغلاهم أقرع حلقاء فاضي ونحن قالوا نعم هل يدل على الفوائد منها أن النكاح يحل الرجل من أهله جماع من أهله إذا أفاضت بعد الرمي والتقصير وبعد رمي وحلقه يعني هذا هو الحلم كله وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم النحر ونحر وحلق ثم أفاض فأخذ زوجاته رمينا ونحر عنهن عليه الصلاة والسلام وقصرنا وطهنا يوم النحر فتم الحلم كله وفيه من الفوائد أن المرأة تحبس رفقتها إذا كانت حائضة حتى تطوف طواف الإفاضة وأن عليهم أن يأخذوها وينتظروها حتى تطوف وأن يتركوها وفيه من الفوائد أن الحائض لا تطوف وعليها أن تنتظر حتى تغتسل فليس لها الطواف كما أنها لا تصلي كذلك لا تطوف الطواف غير الصلاة وكما أنها لا تصلي حتى تطوف هكذا لا تطوف حتى تطوف ولهذا قال أحابستنا يعني عن السفر وفي من الفوائد جواز الدعاء غير مقصود اصطلح أقرأ حلقة كلمات دعاء غير مقصودة كما يقال تربة يمينك تربة يداك تكلك أمك وما أشبه ذلك مما يجري على اللسان من غير قصد للتوبيخ أو لتأكيد الكلام ونحو ذلك فلا يكون مؤاخذا من اللسان لأنه يجري على اللسان من غير قصد غير قصد السب وإنما قصد تأكيد للشيء أو التحذير منه وفيه من الفوائد أيضا تذكير الإنسان بما قال يفوت ويجهل لأنه ذكروه أن قد أفاضت ومن الفوائد أيضا سقوطه طواف الوداع عن الحائض لأن قال ينفروا لأنه لا وداع عليها هذا ليس عليها وداع وهكذا النفساء ولهذا في حديث ابن عباس مضى الناس يكون اخر عليهم البيت الا ان خفها المراه الحائض والحائض والنفساء لا وداع عليهما لانهما ممنوعتان من الطواف وفي حبسهما مقر عليهما وعلى رفقتهما ومن رحمه الله ان سامحهما ذلك وعفى عنهما ولا دم عليهما ايضا لا وداع ولا دم عليهما من جهه الوداع بل معفو عن ذلك وفيه ان الوداع يكون اخر شيء عند انهاء الاقامه تمام الحج اذا اراد السفر يطول الوداع بعد ما ينتهي من كل شيء آخر عهده طواف البيت. قال عام الرجال والنساء إلا الحيض والنفاس. الحديث الثالث حديث العباس أنه استأذن في بيت مكة لا يرمون من أجل سقاية فأذن له. فدل على أن السقاة ليس عليهم مبيت بمنى من أجل سقاية الحج. ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب عنه إلا أن يبيت بمكة من أجل السقاية. يلحق بذلك كما جاء في الحديث الآخر الرعاة ليس عليهم مبيت. وهكذا من له حاجة شديدة كالحاج والطبيب الذي يحتاج إليه في أيام من الليالي من الحجيج نحوهم، ومن خاف على أهله ونحو ذلك من نوعه شرعي إلحاق له بسقاية الحاج والرعاة. والمريض الذي يحتاج الطبيب ولا يتوفر له في منى ينزل ليالي منى كذلك. حديث عبد الله بن عمر جمع الناس بين المغرب جمع النبي كذا يجمع بين المغرب والعشاء مزدلفا. هذا ايضا من يشرع للحجيج كما يجمعه في عرفات بين الظهر والعصر. يشرع له ايضا الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفا لانه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولانه في حاجه الى ذلك. اذا جاءوا من عرفات هم في حاجه الى الجمع حتى يستريحوا بعد ذلك على وقوفهم بعرفات. فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة بادروا بالصلاة وصلوا جمعا المغرب والعشاء ولو جاءوا المكلين ولو جاءوا قالوا الشباب يتوصلوا إلى مزدلفة شرع لهم ويصلوا في الجمع. كما أنهم إذا زالت الشمس عرفات شرع لهم البدار في صلاة الظهر والعصر جمعا قصرا حتى يتفرغوا الدعاء والذكر في عرفات إلى الغروب. فهكذا إذا صلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء ثم ينامون ويرتاحون كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. ولا فرق بين كونهم جاءوا مبكرين او متاخرين اذا وصلوا صلوا المغرب والعشاء الا اذا حوشوا الطريق وخشوا فوات الوقت صلوا في الطريق لانها يستاخرها نصف الليل. فاذا كان الحاج لم يتيسر له الوصول الى المزدلفه بسبب زحمه السيارات او عطل في السياره صلى في مكان ولا يؤجل بها بعد نصف الليل. لا بد يكون فعل الصلاة قبل نصف الليل صلاة المغرب والعشاء لأن وقت العشاء لا نصف الليل وقت اختياري. ولا يجب التأخير بعد نصف الليل. فإذا حوش في الطريق أو تعطى سيارته أو حصل له زحمة منعته صلى في الطريق. والحمد لله وفق الله ورحمه وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد حلال. عن أبي قتادة من صيد حلال. باب المحرم يأكل من صيد حلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فأقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا: ألأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأضربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا.

تفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. قال فإن خير أو يخير يتفرق أو يخير عكسها يتفرق أو يخير أحدهما الآخر. قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب ما نهى الله عنه من البيوع. أما بعد هذان الحديثان الصحيحان في شأن الخيار في البيع من طريق ابن عمر رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب من طريق حكيم بن حزام القرشي المعروف رضي الله عن الجميع يدلان على أن البيعين بالخيار. والبيع معروف مبادلة مال بمال قال بيع مبادلة المال بالمال سواء كان المال عينا أو منفعة يسمى بيعا في رواية العرب كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يتبع تبادل المال بشروطه من الرضا والظلم والحسة والرشد وإلى غير هذا من شروط البيع المعروف. فإذا تمت شروطه فهو صحيح ولصاحبه الخيار والمشتري كذلك ما لم يتفرقا ما دام في المجلس. فإذا تم البيع بينهما في أرض مثلا وسيارة أو حيوان بعيد أو فرس أو غير ذلك تم البيع بينهم اتفقوا على الثمن وانتهى البيع كل واحد يخلع ما دام في المجلس ما دام مثلا في البيت حل البيع المجلس اللي في السوق في المجلس اللي في الطريق واقفين في السيارة كل واحد بخيار في الطائرة كذلك كل واحد بخيار إلا إذا تفرقا لزم البيع. إذا راحوا كل واحد بخيار الآخر مشى أو خرج من البيت أحدهما أو تفرق عن البيت أو نزل من الطائرة كل واحد راح شأنه أو خرج من السيارة خلاه من السيارة أو كل واحد راح في جهة تم البيع لزم البيع. وما دام في محل البيع او في الطياره او في السياره ما نزل احد هو عند الخيار يبغى يهون يهون ولو تم البيع قال انا هونت طاوله نفسي من البيع سواء كان البائع او المشتري او الخيار كم يهون حتى يتفرقا. هذا الذي عليه المحقق من اهل العلم وصدق الاحاديث في الحديثان وفي احاديث اخرى يعني عبد الله بن عمر بن العاص وغيره إلا إذا خير أحد الآخر. ولهذا قال ما لم ترقوا يخير فإذا خير أحد الآخر ترقوا ما بين الخيار الآن تخير أحد الآخر فقد وجد البيع. لما تعاقدوا بطل الإفلام ما بين الخيار الآن تلبس البيع ما في خيار ولا يسمى خيار. إذا أسقطاه بينهما قال أحد الآخر ما في خيار من الآن قال نعم الله ما في خيار تم البيع ولا ما تفرق. لأن المقصود أن الإنسان قد يستدرك قد يبدو لا شيء فإذا جزم بإسقاط الخيار والآخر جزم بإسقاط الخيار فهو معنى أنهم يعني قد تأكدوا أن الصفقة صالحة وكل واحد ما عليه أضرار في ذلك. ثم حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق والبيان وعدم الكذب وعدم الخيانة قال فإن صدق ببيعهما وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدق بما قال قال يقول السلعة طيبة وتراها كذا وتراها كذا وسبت كذا ولا أعلم الثمن كذا سبت كذا ولا أعلم أحد شيء ولا كذا كل واحد بين الحقيقة وبين ما في إنسان في عيوب بين هذا من أسباب البركة. كل واحد يحفظ الحقيقة ترى السيارة فيها كذا ترى الناقة فيها مرة سمعت كذا وكذا ترى البيت اللي بيننا ترى فيه قفيل ريال كل سنة، عشرة آلاف كل سنة، مئة ريال كل سنة، ترى في عيب الدار الثاني في عيب، ترى في واحد في عيب شفافة ناظرة، بين اللي يلزم ما في الشهر، إذا بين صدق في ذلك هذا من أسباب البركة، من بائع هو المشتري، من أسباب البركة من المشتري المبيع، من أسباب البركة من بائع في الثمن. وإن كتم إن كتم بعض العلوم البائع كتم العيب اللي في المبيع أو المشتري كتم العيب اللي في الثمن أو كتب من قال إنها عليه إنها سيارة عليه 20,000 وهي عليه 15,000 كتب أو قال إنها سليمة ليست سليمة.